تلوذ به فليس لها سبيل. ناع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. داع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. هو المغوار تعرف المعالي، له الأعداء تشهد والعدول. إذا سئل الزمان عن الكمات تحدث صادقا ومضى يقول. هو الصنديد للهيجى دواء، رفيق المجد ذاك هو الرسول. والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. وتجث تحته الأبطال كالماء، والعجب من مضاه المستحيل. داع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. داع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. داع والميادين تقول ساحات الوغى صال الرسول. إلى تلك الأرض، أرض السراج المنير، وإلى تلك المدينة المتربعة على عرش النور، إلى تلك المدينة التي طلع عليها النور وانطلق منها النور، إليها، إلى المدينة المنورة. أهفو إليك حبيبتي وبك أسر، وعلى جناح الحب قلبي قد حضر. وخيول شوقي أسرعت في لهفة لأضم صدرك يا حبيبات في السحر. أهفو إليك حبيبتي وبك أسر، وعلى جناح الحب قلبي قد حضر. وخيول شوقي أسرعت في لهفة لأضم صدرك يا حبيبات في السحر. فأطير نحوك كي تردك قبلة، شفتاي حبا فوق مبسمك الأغر. يا أجمل الأوطان جئت وفي دمي سيل المآثير والمشاعر قد غمر. وأتيت أسأل مسجد المختار، هل ما زلت تذكر صوت أحمد والنفر؟ أتراك قد دونت من أخباره شيئا تزيل به عن النفس الكدر؟ شيئا تزيل به عن النفس الكدر؟ أتراك تذكر صحبه لما مضوا يتنافسون إلى المعالي في السحر، يتلون آيات الكتاب ودمعهم فوق الخدود من المآقي قد همر؟ أتراك تذكر صحبه لما مضوا يتنافسون إلى المعالي في السحر، يتلون آيات الكتاب ودمعهم فوق الخدود من المآقي قد همر؟ وأتيت أسأل ذلك الجبل الذي